مسألة أخرى وهي مسألة التوالي، هل يقول بينهما ذكر هذه التكبيرات؟ نعم. الدليل على نعم لكن ما هو الدليل على أنه يقول بينهما ذكر؟ أثر المسند لا بأس موقف عليه. الصحيح أنه لا يقول بينهما ذكر لعدم ثبوت ذلك عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد سمعت كلام الشوكاني المتين أن اجتهاد العالم أو بعض أفراد أهل العلم لا يجعله مندوبا ولا مستحبا، فهذا اجتهاد لبعض أفراد أهل العلم، وإنما المندوب حكم الأحكام الخمسة الشرعية التكليفية يحتاج إلى دليل، ومن قال بهذا لا ينكر عليه، فهو اجتهاد ابن مسعود وغيره من أهل العلم، لكن هذا هو الصحيح إن شاء الله من أقوال أهل العلم أنه لا يقول بينهما ذكر لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتلقى عنه المندوبات والمستحبات والواجبات إلى آخره. مسألة، لو صلى شخص خلف من يكبر ثلاثا أو ستا، لو صلى شخص خلف من يكبر ثلاثا أو ستا أو غير ذلك من أقوال المتقدمة، فهل يتابعه؟ قولان لأهل العلم، أحدهما يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية ولا يتابعه، كما لو ترك إمامه التعود والاستفتاح ونحوهما يعني فلا يتابعه في ترك الاستفتاح ولا في ترك التعود، يأتي بالتعود كذلك هنا. الثاني أنه لا يزيد عليه لئلا يخالفه، وإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله. واختاره النووي كما في المجموع مسألة، محل التكبيرات المجموع الخامس 18، مسألة محل التكبيرات الزوائد، مسألة محل التكبيرات الزوائد. اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن محل تكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعود، لأن طيب التعليل سيأتي إن شاء الله، وهذا كما سمعت قول عامة أهل العلم كما ذكر النووي رحمه الله. وذهب أحمد في رواية عنه أنه يؤخر الاستفتاح إلى أن يفرغ يفرغ أو إلى أن يفرغ من جميع التكبيرات إلى أنه يؤخر الاستفتاح إلى أن يفرغ من جميع التكبيرات، يعني يكبر ثم يستفتح ثم يتعود. هذه الرواية اختارها أبو بكر الخلال من أصحاب أحمد وصاحب الخلال، واختارها صاحبه وهو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن يزداد، اختارها صاحبه أي صاحب الخلال، وأيضا هو كنيته أبو بكر واسمه عبد العزيز، والخلال كنيته أبو بكر. وقالوا لتنيه الاستعاذة، لتنيه لتنيه الاستعاذة كبقية الصلوات، يعني لتني الاستفتاح الاستعاذة، لتني الاستفتاح الاستعاذة كبقية الصلوات ولتوالي التكبيرات، ولتوالي التكبيرات، لأنهم يرون أن تكبيرة الإحرام من السبع هذه فتتوالى التكبيرات، فلا يفصل بينها وبين التكبيرات الأخرى بالاستفتاح، فيأتي بالتكبيرات أولا ثم يستفتح ثم يستعيد ثم يشرح القراءة. وعللوا بهذا التعليل لتلي الاستعاذة الاستفتاح كبقية الصلوات، فإن الاستعاذة تلي الاستفتاح مباشرة، ولتوالي أيضا التكبيرات حتى يحصل توالي بين التكبيرات، تكبيرة الإحرام وما بعدها، فإنك لو أتيت بالاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام تكون قد فصلت بين التكبيرات. هم يجعلون الإحرام من التكبيرات سبع، هذا قولهم وهو قول الأوزاعي أيضا، وهذا قول الأوزاعي أيضا كما في المجموع. قال أبو يوسف يستفتح ثم يتعود ثم يكبر، يستفتح ثم يتعود، يستفتح بعد تكبيرة الإحرام ثم يتعود ثم يكبر، لئلا يفصل بين الاستفتاح والاستعاذة، لئلا يفصل بين الاستفتاح والاستعاذة. والراجح هو القول الأول الذي عليه عامة أهل العلم، لأن الاستفتاح يشرع لافتتاح الصلاة، لأن الاستفتاح يشرع، رجح القول الأول أنه يستفتح ثم يكبر، لأن الاستفتاح يشرع لافتتاح الصلاة، فكان في أولها كسائر الصلوات، فكان في أولها كسائر الصلوات، والاستعاذة شرعت للقراءة، والاستعاذة شرعت للقراءة، فهي تابعة لها، فهي تابعة لها، فتكون عند الابتداء بها، فتكون عند الابتداء بها، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنما جمع بينهما في سائر الصلوات، وإنما جمع بينهما في سائر الصلوات لأن القراءة تلي الاستفتاح من غير فاصل، لأن القراءة تلي الاستفتاح من غير فاصل. فلزم أن يليه ما يكون في أولها، فلزم أن يليه أي يلي الاستفتاح ما يكون في أولها أي في أول القراءة وهي الاستعاذة، فلزم أن يليه ما يكون في أولها بخلاف مسألتنا، بخلاف مسألتنا، وأيما فعل كان جائزا، وأيما فعل كان جائزا، لكن الأول ما ذكرنا. انتهى من المغني الثاني 37 أو 38 ومائتين، وهكذا ينظر المجموع أيضا. فهذا هو الصحيح، وما فعله يكون جائزا مهما فعل فهو جائز، لكن هذا الصواب أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يكبر السبع ثم يتعود ثم إيش يقرأ بعد ذلك، ثم يتعود ثم يقرأ للتعليلات القوية التي ذكرت، لأن الاستفتاح يشرع لافتتاح الصلاة فيكون بعد تكبيرة الإحرام، فكان في أولها كسائر الصلوات، والاستعاذة شرعت القراءة فتكون تابعة لها، فتكون تابعة لها، والقراءة إنما تكون بعد التكبير، فإذا تؤخر الاستعاذة لأنها شرعت لأجل القراءة فتكون تابعة لها، فلا تقدم بعد الاستفتاح كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. فالصحيح أن الاستعاذة تكون بين الاستفتاح وبين التكبيرات الزوائد، هذا هو الصواب في هذه المسألة، لأنه الذي يقتضيه المعنى، ومن فعل غير هذا ففعله جائز لعدم وجود النص الصريح في هذه المسألة، لكن المعنى يقتضي ما ذكرنا والله أعلم. طيب، مسألة من فاتته التكبيرات الزوائد مع الإمام في صلاة العيدين وأدركه في القراءة، وأدركه في القراءة فإنه يكبر الإحرام، فإنه يكبر للإحرام ويأتي بالتكبيرات الزوائد، فإنه يكبر للإحرام ويأتي بالتكبيرات الزوائد لبقاء القيام الذي هو محل التكبيرات، لا زال موجود القيام الذي هو محل التكبيرات، فيكبر الإحرام ويأتي بالتكبيرات ثم ينصت القراءة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، ومذهب الشافعي في القديم، ومذهب الشافعي في القديم. كما في المجموع 423 ومائة. وعند الشافعية في الجديد، وعند الشافعي في الجديد والحنابلة إن حضر المأموم وقد سبقه الإمام بالتكبيرات، إن حضر المأموم وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يتدارك، لم يتدارك شيئا مما فاته، لم يتدارك شيئا مما فاته، لأنه ذكر مسنون فات محله، لأنه ذكر مسنون فات محل، فات محله، لأن محله عقب تكميرة الإحرام، لأن محله عقب تكميرة الإحرام وقد فاته، لأن الإمام قد سبق. وهذا هو الصحيح عند أصحابه، وهذا هو الصحيح عند أصحابه، والراجح هو القول الأول وهو استحباب تدارك التكبيرات الفائتة، وهو استحباب تدارك التكبيرات الفائتة لبقاء القيام الذي هو محل التكبيرات. مسألة: فإن أدركه راكعا كبر وركع، فإن أدركه راكعا كبر وركع، أي كبر الإحرام فقط وركع ولا يأتي بتكبيرات الزوائد. فإن أدركه راكعا كبر وركع ولا يقضي تكبيرات العيد قولا واحدا، ولا يقضي تكبيرات العيد قولا واحدا. وبه قال أحمد وأبو يوسف، قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، قال أبو حنيفة ومحمد صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن، وإذا رأيتم يقولون صاحب أبي حنيفة فيعنون أبا يوسف ومحمدا، قال صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد يكبر تكبير العيدين حال الركوع، يكبر تكبير العيدين حال الركوع، ما يكبر وهو يعني قائم، لا، يتابع الإمام في الركوع، يكبر الإحرام ويتابع الإمام في الركوع، ويأتي بتكبيرات التكبيرات الزوائد في الركوع، إذا ركع أتى بتكبير الركوع ويأتي بتكبير الزوائد بالتكبيرات الزائدة، فيأتي بالزوائد في حال ركوعه أو في حال ركوعه عند الأحناف. هذا قولهم، يكبر للإحرام ويواصل مع إمامه، أي أنه يركع. طيب، تكبيرات الزوائد التي فاتت قالوا يتدارك، لكن يأتي بها في حال ركوعه، فيكبر ويأتي بها في حال الركوع، يأتي بالسبع هذه أو بالثلاث على قولهم. يكبر تكبير العيد حال الركوع ولا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته بهذا الفعل، هذا كلام النووي رحمه الله، ولا تبطل صلاته بهذا الفعل وإن كان خطأ، وإن كان خطأ. الراجح القول الأول، ولا تبطل صلاته بهذا الفعل وإن كان خطأ، لأن الأذكار لا تبطل الصلاة، وإن كانت في غير موضعها، وإن كانت في غير موضعها. الآن قولان في المسألة: القول الأول أنه أو إجماع أولا لا يتدارك وهو قائم، هذا قول واحد، لا يتدارك ولا يقضي تكبيرات العيد وهو قائم، يركع مع الناس ويركع مع إمامه. طيب، هل يقولها في ركوعه؟ قال الحنفية: يتداركها في الركوع، أما هو قائم فلا، قد فات المحل والإمام قد ركع، فيكبر الإحرام ويركع مع إمامه ويقول هذه التكبيرات حال ركوعه. وهذا القول غير صحيح، القول الأول هو الصواب، أنه لا يقضيها في حال ركوعه، بل قد فات المكان وهو القيام، فيكبر الإحرام ويركع مع إمامه. لكن هل تبطل صلاته على قول الأحناف؟ لا تبطل صلاته بهذا الفعل، وإن كان خطأ، لأن الأذكار لا تبطل الصلاة وإن كانت في غير موضعها. طيب، واصل. وإن رجع إلى القيام ليكبرها بطلت صلاته، وإن رجع إلى القيام ليكبرها بطلت صلاته، إن كان عالما عامدا، ركع ثم رجع إلى القيام، قال بقية التكبيرات ما أتينا بها، فرجع إلى القيام، أتى بالتكبيرات ثم ركع مرة ثانية، هذا زاد فعلا غير مشروع، فصلاته باطلة إن كان عالما عامدا. وإن رجع إلى القيام ليكبرها بطلت صلاته إن كان عالما عامدا بتحريمه، وإلا فلا تبطل ويسجد للسهو، وإلا فلا تبطل ويسجد للسهو إن كان غير عالم وعامد أخطأ رجع، يظن نفسه أن هذا ما يصلح، أو حصل له سهو رجع وأتى بالتكبيرة الزوائد، فهذا لا تبطل صلاته، يسجد للسهو لرجوعه الغير متعمد، لرجوعه الغير متعمد ولهذا الزائد الفعل الزائد، فإذا سلم سجد للسهو لأنه أتى بشيء زائد في صلاته. فهذه مسائل متداخلة. أولا أخذنا مسألة من فاتته التكبير الزوائد أو بعض التكبيرات الزوائد، هل يتدارك أو لا يتدارك؟ عند من فاتته التكبيرات الزوائد مع الإمام في صلاة العيد، صحيح أنه يتدارك، أحسنت، ما دام قائما فمحلها لازال باقيا، يتدارك يأتي بها، يكبر تكبيرة الإحرام والإمام يقرأ، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر السبع وينصت بعد ذلك، إن أو يأتي بالفاتحة، يأتي بالفاتحة وبعدها الإنصات. ومن الذي قال بعدم التدارك؟ وفات الكل أو البعض؟ نعم، الشافعي في الجديد واختار أصحابه والحنابلة أيضا قالوا لا يتدارك شيئا، إن وجد في بعض التكبيرات كبر معه، وجد مثلا في الثالثة يكبر من الثالثة ويواصل، فإن وجد في القراءة فلا يكبر لا يتدارك، لكن إن وجد قد فات البعض فقط كبر ثلاث تكبيرات من الزوائد الإمام فإنه يكبر معه ما بقي، يكبر معه ما بقي، والما فات لا يتدارك. وإن وجد في القراءة قالوا أيضا لا يكبر شيئا مما فات، يأتي بالفاتحة وينصت، والذي يظهر ما دام المحل لا زال باقيا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بالزوائد ثم يقرأ الفاتحة، هذا هو الصحيح. فإن أدركه راكعا هل يكبر الإحرام ويأتي بالزوائد؟ من خالف في هذا؟ عند من؟ قول واحد لا يأتي بالزوائد وهو قائم، وإنما الأحناف قالوا إذا ركع يأتي بهذه إيش؟ الزوائد فقط، هذا قولهم، وإلا لا يأتي بالزوائد إذا وجد راكعا يأتي بها وهو قائم، كبر الإحرام ويأتي بالسبع ثم يركع مع الإمام، لا، قول واحد. وإنما الأحناف قالوا رحمهم الله، ومنهم أيضا محمد الحسن على سبيل التنصيص وهكذا إمامهم أبو حنيفة، قالوا يكبر وهو راكع يأتي بهذه الفوائد التي فاتت، والصحيح أنه لا يكبر وهو راكع. فإن كبر وهو راكع هل تبطل صلاته؟ أخذ بيقول الأحناف تبطل، يقول محمد لا تبطل صلاته، أحسنت، بهذا الفعل وإن كان خطأ، لأن الأذكار لا تبطل الصلاة إذا وقعت في غير محلها، أحيانا أنت تنسى، ربما تأتي بالتسبيح حق الركوع في السجود ولا ما تأتي به، وربما تأتي بعض الأذكار التي ما يصلح محلها، هذا هل يقال صلاتك باطلة؟ لا، صلاتك ما هي باطلة، هذه قاعدة احفظها، الأذكار إذا وقعت في غير محلها لا تبطل الصلاة، الصلاة صحيحة. وإن رجع إلى القيام ولا مو عنده، ويقول تبطل صلاة الأخ إذا رجع إلى القيام، كان متعمدا، يا أخوان إذا كان عامدا عالما تبطل صلاة، وإذا لم يكن كذلك فلا تبطل صلاته ويسجد للسهو. هذا إن شاء الله نكتفي به، مسائل بقي مسائل أخرى أيضا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.